شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال يحسن طرحه الآن، وهو: ما هي الأعمال الصالحة التي تشرع في عشر ذي الحجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عشر ذي الحجة من المواسم الفاضلة، فهو موسم من مواسم الخير والبركة، فقد فضل الله تعالى هذه العشر على غيرها من الأيام. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فمن الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في هذه العشر الصيام، فيسن صوم تسع ذي الحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث فيها على العمل الصالح، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في السنن من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وآكد أيام العشر هو يوم عرفة، فإن صيامه كفارة سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل في المساجد والمنازل والطرقات، كما في حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته في منى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر الناس حتى ترتج منى تكبيرا. فالمشروع في هذه الأيام الإكثار من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير في أيام عشر ذي الحجة وما بعدها منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. فالتكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة بعد العيد. وأما المقيد فمن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وعلى هذا فيجتمع التكبير المطلق والمقيد من صلاة العصر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. والفرق بين التكبير المطلق والمقيد أن التكبير المطلق مشروع في كل وقت ولا يختص بأدبار الصلوات، وأما المقيد فمشروع في أدبار الصلوات فقط. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر أداء الحج والعمرة، فإنهما من أفضل الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر الأضحية، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة، قرنها الله عز وجل بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وجاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبها يشارك أهل البلدان إخوانهم حجاج بيت الله الحرام في بعض الشعائر. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التوبة إلى الله عز وجل، فيتأكد على المرء أن يتوب إلى الله تعالى من معاصيه، وأن ينيب إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور في كل زمان ومكان، إلا أن لها شأنا في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة، لأن الغالب إقبال النفس على الطاعة ورغبتها في الخير، فيحصل من العبد الاعتراف بالذنب والندم على ما مضى وحصل منه من الذنوب والمعاصي، ولأن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل الله عز وجل، ولأن الإصرار على الذنوب والمعاصي يوجب للإنسان أن يألفها وأن يتشبث بها. والنفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها أن تفارقه، فعلى المؤمن أن يحرص على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة بما هي جديرة به من الاستكثار من الأعمال الصالحة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص أوصى بأضحية عنه كل سنة، فهل الورثة بالخيار بين ذبح شاة أو الاشتراك في سبع بدنه؟ الواجب على الوصي أن يختار ما هو أكمل وأفضل، ولا ريب أن الشاة أفضل من سبع البدنه، لكن لو فرض أن الغلة قليلة لا تكفي لشراء شاة، ولكنها تكفي فيما لو اشترك في سبع بدنة أو بقرة، فحينئذ يشترك في سبع بدنة أو بقرة، لأن هذا خير من ترك الأضحية وعدم تنفيذ الوصية. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: هل تشرع الأضحية لمن أراد الحج، وما هي الأمور التي يجتنبها من أراد أن يضحي؟ المشروع للحاج أن يهدي هديا لا أن يضحي، ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى. لكن لو حج الإنسان وحده وله أهل بيت فإنه يعطيهم مالا يشترون به أضحية أو يشتري لهم أضحية لأجل أن يضحوا. فإذا قال قائل ما الجواب عما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر؟ فالجواب أن المراد بقوله ضحى أي ذبحها عنهن في الضحى، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرا ولكنه ذبحها في الضحى، وهذا من باب التجوز في العبارة والإطلاق. وأما الأمور التي يجتنبها من أراد أن يضحي فالمشروع أن من أراد أن يضحي ودخل عليه شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي رواية فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئا. وإذا قدر أن الإنسان نوى الأضحية في أثناء العشر فالواجب عليه أن يمسك من حين نوى، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية لأنه لم يكن مريدا للأضحية. وهذا الحكم أعني الامتناع والإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه استقلالا أو يضحي عن غيره تبرعا. وأما من يضحى عنه أو يضحي عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله هذا الحكم، فيجوز له أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. وإذا قدر أن الإنسان نوى الأضحية وأراد الأضحية ولكنه خالف وأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وألا يعود، ولا كفارة عليه في ذلك، ولا يمنعه ذلك من التضحية كما يظنه بعض العوام، فيظنون أن الإنسان إذا نوى الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته فإن ذلك يمنعه من التضحية، وهذا لا أصل له. وإذا قدر أنه أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر من غير قصد فلا إثم عليه. وإذا احتاج الإنسان أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فله أن يأخذ ولا حرج عليه، كما لو انكسر ظفره وآذاه فقصه أو تدلى الشعر في عينيه فأزاله، أو احتاج إلى إزالة شيء من ذلك ليداوي جرحا ونحو ذلك، فلا حرج عليه. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ربما بعض الناس حفظكم الله شيخنا يحرص أن يضحي عن أمواته من والديه وغيرهم، وربما نسي نفسه وأهله من الأحياء. الأصل في الأضحية أنها عن الحي لا عن الميت، وأما التضحية عن الميت فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضحى عن الميت بموجب وصية، كما لو أوصى ميت بالأضحية عنه بعد موته، فهذه الوصية يجب تنفيذها ويحرم مخالفتها، لقول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والقسم الثاني أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وفيهم الأحياء والأموات، فلا حرج في ذلك. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعمن لم يضح من أمته، وضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وفيهم الأحياء والأموات. والقسم الثالث أن يضحى عن الميت تبرعا استقلالا، بأن يخص الميت بأضحية، فهذا لا ريب أنه من الخير وأن ثوابه يصل إلى الميت، ولكن من الخطأ أن يضحي الإنسان عن الميت ويدع نفسه. فالمشروع في الأضحية أن تكون عن الحي، أما كونه يضحي عن الميت ويدع نفسه فهذا من الخطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.